يمكن الشغال عن تسليم الجماعه بعضهم على بعض بعد صلاه الفجر خاصه. منهم من يقول هذا بدعه ولا يجوز، ومنهم من يقول ليس فيه شيء، فهي تأليف بين القلوب والجماعه. الذي يدل على الصحيح لا في المطلق. شعر بهذا يقول لهم انا شعر بهذا. ومنهم من يقول لا في انهم جاءوا واشتغلوا مثلا صلاه غريبه ولا يتلقي يدل لهم على ذلك ثم يضعهم الصلاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.